الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محورين: في أنواع استنطاق القرآن، وفي مظاهر التدبر في القرآن. نأتي إلى المحور الأول: كيف نستنطق القرآن؟ كيف نصل إلى مقاصد القرآن؟ هناك أربعة أنواع لاستنطاق القرآن: الاستبطان، الاستظهار، التأويل، التفسير. لكل نوع من هذه الأنواع ضوابطه ومجاله، نتعرض لها بشكل مختصر مع الأمثلة. النوع الأول الاستظهار، بمعنى أن العربي يأخذ بالظاهر اللغوي للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. العربي يفهم أن البيع حلال والربا حرام. هذا يسمى استظهار، مشيا على ضوء الظهور اللغوي العربي. أو عندما يقول القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. المعنى واضح، المعنى ظاهر. الأخذ بظاهر السورة استظهار، وهذا أمر يتيسر لكل عربي يفهم اللغة العربية من خلال اللفظ أو من خلال السياق. نأتي إلى النوع الثاني. النوع الثاني الاستبطان. ما معنى الاستبطان؟ ورد عن النبي محمد صلى على محمد وآل محمد: إن للآية ظهرا وبطنا. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن للقرآن 70 بطنا. كيف نكتشف البطون؟ وما معنى البطون؟ البطون هي المعاني المتلازمة، كل معنى يستلزم معنى ثاني، تروح للمعنى الثاني يقودك إلى معنى ثالث. البطون هي المعاني المتلازمة التي تشترك في الإدراك. أضرب لك أمثلة. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، المعنى الظاهر للآية أن الله ينهى نبيه عن أن يستعجل بقراءة القرآن قبل أن تتم عملية الوحي. لكن المعنى الباطن معناه أن القرآن نزل عليه قبل ذلك، وإلا كيف يعجل به؟ لو لم يكن له علم بالقرآن قبل نزوله لما قال له الله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن المعنى الظاهري نهي عن العجلة، لكن المعنى الباطني أن النبي له علم بالقرآن قبل نزوله، وهذا معنى أن القرآن نزل مرتين، نزل دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل تدريجا منذ يوم 27 من شهر رجب إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله لمدة 23 سنة، ونزلناه تنزيلا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذن الرسول يعلم بالقرآن، لذلك قال له القرآن: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. اكتشفنا من الآية معنى آخر ملازم لمعنى الآية، هذا المعنى الآخر يسمى بطن من بطون الآية. نضرب مثال آخر: جاء بامرأة ولدت بعد زواجها بستة أشهر، جاء بها إلى الخليفة الثاني، قال الخليفة الثاني: لا يتصور أن المرأة بعد ستة أشهر من زواجها أن تلد، كاد أن يحكم عليها بالفجور والزنا. وإذا بالإمام علي قد أقبل، قال: يا أبا الحسن، هذه امرأة ولدت بعد ستة أشهر من زواجها، فهل هي زانية؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأن أقل الحمل ستة أشهر. قال: من أين علمت؟ قال: من كتاب الله. قال: من أي آية؟ شوف الإمام علي جمع بين آية وآية. قال: عندما نقرأ قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال هو الرضاع، وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم يقول في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا كانت مدة الرضاع حولين يعني 24 شهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، نسقط 24 من 30 شهر، تكون النتيجة أن أقل الحمل 6 أشهر. هذا بطن من البطون. الآيات لم تقل مدة الحمل 6 أشهر، لكن الإمام يجمع بين آيتين ليستنتج معنى ملازم لمعنى الآيتين، وهذا ما يعبر عنه ببطن الآية الذي يستنتجه العقل عندما يتمعن في معنى الآية الواحدة أو في معنى الآيتين المتقارنتين. هذا ما يسمى بعملية الاستبطان. نجي إلى النوع الثالث. النوع الثالث عملية التفسير. ما معنى التفسير؟ التفسير تحديد المراد المقصود من الآية. ما الذي قصده الله من هذه الآية؟ تحديد المقصود من الآية تفسير. أضرب لك مثال: ورد عنوان العرش في القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى وكان عرشه على الماء. ما معنى العرش؟ كلمة مبهمة تحتاج إلى تفسير. هنا يأتي دور التفسير، تحديد ما هو المقصود من هذه الكلمة المبهمة، تحديد ما هو المقصود من هذا العنوان المبهم. شنو معنى العرش؟ هنا نحتاج إلى عملية تفسير. كيف نفسر العرش؟ هنا اتجاهان طبعا بين علمائنا المفسرين. الاتجاه الأول يقول: العرش هو شيء مادي، بذرة الوجود. الآن مثلا في نظرية ستيفن هوكينج في بداية الكون يقول: هناك نقطة التفرد التي انبثق منها الكون وانفجر منها الكون، بذرة الوجود هي عرش الوجود. كيف عرفنا ذلك؟ لاحظوا عدة آيات قرآنية تركز على بذرة الوجود التي منها انفجر الكون، منها انبثق الكون. مثلا قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرتق هو بذرة الوجود، كل هذا الوجود كان رتقا، كان نقطة صغيرة انفجر منها الكون كله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. عندما نقرأ قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني شنو؟ يعني من الأول كانت السماوات مطوية في نقطة معينة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده لما بدأ مرة أخرى. إذن هناك نقطة، هناك بذرة، هناك رتق انبثق منه الكون كله، ذلك الرتق عرشه، وكان عرشه على الماء. يعني من ذلك الرتق بدأ أول وجود مادي ألا وهو وجود الماء. طبعا مو مقصود الماء الماء بالصورة الفعلية، يعني مكونات الماء، مقومات الماء. هذا تفسير. تفسير الآخر للعرش، العرش علم الله وليس شيء مادي. لاحظوا القرآن الكريم ذكر كلمتين، عرش كرسي. في بعض الآيات قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الرحمن على العرش استوى، هنا عبر بالعرش. في آية الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض. ما الفرق بين العرش والكرسي؟ علم الله على نوعين، علم بعالم المادة وعلم بما وراء المادة. العلم بعالم المادة وما وراء المادة عبرت عنه هذه الآية المباركة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا علم بما وراء المادة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء ولا أرض، هذا علم بعالم المادة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم يعلم بعالم المادة بتفصيل عالم المادة. العلم له بابان، باب على عالم المادة، باب على عالم ما وراء المادة. الباب الذي هو علم بعالم المادة كرسي. لاحظ القرآن الكريم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أين علمه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو العلم بعالم المادة، لذلك قال السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. أما علمه بما وراء المادة هذا مفاتح الغيب، هذا هو العرش، الرحمن على العرش استوى. عرشه علمه بما وراء المادة، عرشه هو الذي عبرت عنه الآيات بأم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت في عالم المادة، وعنده عرش وعنده أم الكتاب، يعني العلم بعالم ما وراء المادة. إذن تفسير العرش هذا يسمى تفسير، تحديد المعنى المقصود من العرش هذا يسمى تفسير، هذا النوع الثالث من استنطاق القرآن. النوع الرابع التأويل. ما معنى التأويل؟ التأويل من الأول، يعني الرجوع. مثلا أنت تتحدث أمامي أقول يؤول كلامك إلى أنك غضبان، يؤول كلامك إلى أنك تقصد المعنى الفلاني. يؤول يعني يرجع، تأويل الكلام يعني إرجاعه إلى مصادره. أؤول كلامك يعني أرجعه إلى مصادره. هل القرآن له مصادر؟ نعم، القرآن إلى مصادر. كيف؟ القرآن هذا الذي نقرأه بين أيدينا آياته على قسمين، قسم تعتبر مصادر، قسم تعتبر تفاصيل وأمثلة. خل أبين لك من نفس القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إذن القرآن معناه فيه إحكام وفيه تفصيل، فيه آيات تعتبر قواعد عامة أصول عامة هذه تسمى آيات محكمة، فيه آيات تعتبر تفاصيل وأمثلة ومصاديق هذه تسمى متشابهات. وأنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، أمه يعني مصدره مرجعه، وأخر متشابهات يعني تفاصيله ومصاديقه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أنا عندما أأتي وأريد أن أتعامل مع القرآن أرجع تفاصيله إلى محكمه، أرجع أمثلته إلى أمه، هذه عملية الإرجاع تسمى تأويل. التأويل أن ترجع تفاصيل القرآن إلى محكماته، أن ترجع متشابهاته إلى محكماته. لذلك قال تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. الراسخون في العلم أيضا يمكن أن يعرفوا تأويل القرآن بإرجاع تفاصيله إلى محكماته. خل أضرب لك مثال على التأويل. مثلا عندما نأتي للآيات التي تتحدث عن الله، عندنا عدة آيات تتحدث عن الله، إذا قرأناها نتصور أن الله جسم مادة. مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، كأنه ملك أتى والملائكة واقفون يحيونه. وجاء ربك والملك صفا صفا. أو عندما يقول: الرحمن على العرش استوى، كأن العرش كرسي الرحمن جلس عليه. أو عندما يقول: وجوه يومئذ ناظرة جميلة إلى ربها ناظرة، كأن الله شيء ينظر ويعاين. هذه الآيات تفاصيل، لأنها تفاصيل هي متشابهات، لأجل ذلك لا يمكن فهمها إلا إذا أرجعناها إلى المحكمات، يعني قمنا بعملية تأويل. كيف نرجعها إلى المحكمات؟ نأتي لآية محكمة في الكتاب، وهي قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو ليس جسم، هو لم يلد ولم يولد، هو ليس كمثله شيء، هو لا تدركه الأبصار. هذه آيات محكمة. هذه الآيات المحكمة عندما نرجع التفاصيل إليها نفهم أن معنى جاء ربك ليس المجيء المادي، يعني جاء أمر ربك. نفهم أن معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة. نفهم أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى، يعني سيطر على العرش، وليس معنى استوى يعني جلس على العرش. إذن فهمنا هذه المعاني بإرجاعها إلى المحكمات المسمى بعملية التأويل. عرفنا بعد هذا أن عندنا طرق أربعة للاستنطاق: استظهار، استبطان، تفسير، تأويل. بعد أن عرفنا هذه الطرق الأربعة نأتي إلى كلمة التدبر: أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر هو يشمل الأنواع الأربعة كلها. التدبر له درجات ومستويات. إذا أخذت بالظاهر هذا تدبر، إذا أخذت بالاستبطان هذا تدبر، إذا أخذت بالتفسير هذا تدبر، إذا أخذت بالتأويل هذا تدبر. التدبر درجات وأقسام يشمل الطرق الأربعة التي ذكرناها. التدبر التأمل في المضامين، فمتى ما تأملت عبر الاستظهار، عبر الاستبطان، عبر التفسير، عبر التأويل، هذا التأمل يسمى تدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أأتي إلى المحور الثاني، ما هي مظاهر التدبر في القرآن الكريم؟ للقرآن الكريم مظاهر أربعة للتدبر أذكرها باختصار. المظهر الأول رفع الاختلاف والتنافي بين آيات القرآن. القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني حتى ترفع الاختلاف لابد أن تتدبر، التدبر يرفع الاختلاف بين آيات القرآن. أنا بضرب لك مثال كيف نرفع الاختلاف بين آيات القرآن الكريم. عندما نأتي ونقرأ قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذه الآية تقول الدين لا يكره عليه، الدين أمر اختياري، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي ديني. بينما نأتي إلى آية أخرى تقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ هنا يحصل تنافي، إذا نحتاج إلى عملية تدبر لرفع التنافي بين الآيتين. كيف نجمع بين الآيتين؟ نعم، الأصل أن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. في المعنى القرآني معنى لطيف، يقول أنتم ما تحتاجوا تكرهوا الناس على الدين لأن الرشد واضح. الناس إذا نظرت إلى الدين نظرة موضوعية ستقتنع به، لا تحتاجون إلى أن تكرهوا الناس على الدين، الرشد واضح. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا حاجة إلى أن تكرهوا أحدا على الدين. أما الآية الأخرى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. متى؟ الجهاد ليس هجوم، ليس غزو، الجهاد دفاع. لم يشرع للمسلمين أن يغزوا، لم يشرع للمسلمين أن يهجموا، شرع لهم الدفاع عن أنفسهم. لذلك يقول القرآن الكريم وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا قتلتم دافعوا عن أنفسكم، أما ليس لكم الحق في الهجوم والغزو. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. لأنهم قتلوا لهم حق أن يدافعوا عن أنفسهم. إذن الجهاد دفاع وليس إكراه وليس قسرا وليس جبرا، فلا تنافي بين الآيتين. هذا المظهر الأول للتدبر، رفع الاختلاف بين الآيات القرآنية. نأتي إلى المظهر الثاني. المظهر الثاني للتدبر إقامة الحضارة العلمية. لاحظوا كثير من الآيات القرآنية، مع الأسف نحن المسلمين نتعامل مع القرآن معاملة حرفية، نقرأ القرآن قراءة سطحية. لو عملنا بالتدبر في الآيات الكونية ثلث القرآن، إذا أنت تحصل آيات ثلث القرآن يتحدث عن الطبيعة، ثلث القرآن يتحدث عن الطبيعة والكون والآيات والشمس لماذا؟ لأن التدبر في الطبيعة يقودك إلى معرفة الله عز وجل، يقودك إلى الوصول إلى الله عز وجل. القرآن عندما يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ما تقدر تكتشف بداية الكون إلا بالسير والمعرفة والحضارة والتكنولوجيا وإقامة سائر العلوم العلمية والإنسانية، قل سيروا في الأرض، يعني اكتشفوا دققوا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. القرآن عندما يقول لنا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. المسلمون عاشوا 1400 سنة ما اكتشفوا ما معنى أن السماء ذات الرجع وما معنى أن الأرض ذات الصدع، اكتشفوها عبر التجارب عبر النظريات العلمية، اكتشفوا رجع السماء وصدع الأرض. إذن القرآن يحثنا على الاكتشاف، يحثنا على إعمال العلوم، يحثنا على إقامة الحضارة التكنولوجية التي نكتشف من خلالها معرفة الله عز وجل. القرآن الكريم عندما يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب الإنسان قبل 1400 سنة شلون يفهم أن الجبال تمر مر السحاب؟ الإنسان بعد تجارب بعد اكتشافات بعد أن عاش حضارة علمية اكتشف معنى أن الجبال تمر مر السحاب، اكتشف حركة الكون بصفة عامة وحركة الأرض بصفة خاصة. هذه الآيات رصيد هائل للتدبر في القرآن. ثلث القرآن آيات تتحدث عن الطبيعة تأمرك بالتدبر فيها، لأن التدبر فيها يوصلك إلى معرفة الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. المظهر الثالث من مظاهر التدبر ألا وهو الموعظة والعبرة. هناك قسم من الآيات القرآنية إذا تدبرنا فيها استلهمنا العظة والعبرة. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف يعني وقودها الناس والحجارة؟ الحجارة فهمنا من علم الأحياء أن الحجارة جسم رديء التوصل في الحرارة، يعني الحجر يأخذ الحرارة ببطء ويفرغ الحرارة ببطء. الحجر أشد الأجسام إذا أصابته الحرارة، حرارة الحجر أشد من حرارة الحديد، حرارة الحجر أشد من حرارة أي جسم آخر. الحجر إذا تشبع بالحرارة فهو أكثر الأجسام فتكا بجسم الإنسان. وقودها الناس والحجارة، فهمنا الحجارة، الناس كيف تصير وقود إلى النار. القرآن الكريم يقسم الناس إلى قسمين، ناري نوري. الإنسان الذي انجذب للإيمان انجذب للصلاح هذا إنسان نوري. عندنا نظرية تسمى نظرية تجسم الأعمال، أعمالنا تتجسم أمامنا. القرآن الكريم يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، أعمالكم هي جزاؤكم، ما في شيء ثاني. القرآن الكريم يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، عملها أمامها، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أعمالنا تتجسم أمامنا، إذا كانت لنا أعمال صالحة فسوف نراها نورا. يقول القرآن الكريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. الإنسان المؤمن إنسان نوري، يأتي يوم القيامة والأنوار بين يديه ومن خلفه فقط يقصره نور الجنة. ربنا أتمم لنا نورنا، يعني أدخلنا الجنة. هذا الإنسان النوري. والإنسان الناري أعماله تتحول إلى قطع من اللهب، أعماله ومعاصيه تتحول إلى قطع من الجحيم تحف به يمينا وشمالا. هذا الإنسان الناري هو الذي يتحدث عنه القرآن الكريم: فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإنسان يتحول إلى قطعة من النار نتيجة أعماله ومعاصيه، وقودها الناس والحجارة. المظهر الرابع والأخير من مظاهر التدبر في القرآن: فتح القلب. نحن نحتاج أن نفتح قلوبنا. كيف نفتح قلوبنا؟ يقول القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب يقفل، القلب ينفتح، القلب ينقبض، القلب ينبسط، القلب له انفتاح وإقفال. كيف نفتح أقفال قلوبنا أم على قلوب أقفالها؟ الإنسان على نوعين. هناك إنسان إذا صنع الذنب ندم وتأسف، يشعر بضيق، يشعر بأذى لأنه ارتكب ذنبا. هذا الإنسان يرتكب الذنب لا لأجل أنه يحب الذنب، لا لأجل أنه يتعمد الذنب، لأن النفس ضغطت عليه، لأن الشهوة أسرته، لأن العوامل المادية طغت عليه فارتكب الذنب. ارتكب الذنب لأنه لم يستطع أن يتحرر من شهوته. هذا الإنسان يرجى له الخير. صحيح هو ارتكب ذنوب، لكنه ارتكبها لغلبة الشهوة، يرجى له الخير. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لو لم تذنبوا فتستغفروا لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب. يعني يفتتن بالشهوة ثم يتوب ثم يندم. الإمام زين العابدين علي عليه السلام في دعاء أبي حمزة يتعرض لهذا الإنسان الذي يضعف أمام شهوته وغريزته ثم يندم ثم يعود إلى ربه: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي. أنا ما فعلت الذنب مصرا متعمدا، فعلته لغلبة الشهوة والغريزة. هذا الإنسان قلبه مفتوح، هذا الإنسان قلبه منفتح على التوبة، يرجى له الخير. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الإنسان صدره منشرح بدليل أنه ندم، تحسر، تألم. لكن هناك إنسان آخر مقفل القلب، القلب لا ينبض، القلب ليس فيه حياة، القلب يعيش العمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلبه يعيش ظلاما دامسا اسودادا متفحما، قلبه لا نبض فيه، لا حياة فيه، لأنه يصنع الذنوب عن إصرار، عن عمد، عن تكلف. هناك أناس الله يرحمهم يضع لهم حواجز عن الذنوب حتى لا يذنبوا، لكنهم يرفعون الحواجز بإصرار. الله يعيقه عن الذنب لكنه يرفع العوائق بإصرار وعمد حتى يقع في الخطيئة. هذا الإنسان المصر على الذنب إنسان مقفل القلب أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم تحولت إلى رين، والرين الصبغ الذي يصبغ القلب ويجعله فحمة سوداء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أصبحت قلوبهم سوداء منتنة لا تشعر بطعم العبادة، ولا تشعر بطعم قراءة القرآن، ولا تشعر بطعم الصلاة، ولا تشعر بطعم التوبة. أساسا هم لا يندمون ولا يتألمون من الذنوب. هؤلاء أقفلت قلوبهم فلا ينفتحون على التدبر في القرآن. الذي ينفتح على التدبر في القرآن هو الإنسان الذي انشرح صدره وانفتح قلبه، وأما الإنسان الذي أقفل قلبه فهو بعيد عن التدبر في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وظيفتنا العالية في شهر رمضان أن نستثمره في التدبر في القرآن، ولكن إذا لم نرق إلى هذه الدرجة فعلى الأقل نقرأ القرآن، فعلى الأقل نتلو القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ العبد آية رقى درجة، يقال له اقرأ وارقى. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ 20 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 30 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 40 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 50 آية كتب من الخاشعين. الذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. على الأقل 20 آية يوميا تعمر بها قلبك، تقرب بها روحك إلى كتاب الله. القرآن أجواء روحية عذبة، إذا انغمست فيها وانفتحت عليها عرجت بك إلى الله تبارك وتعالى. وكنت من الذاكرين فالقانتين فالخاشعين. لذلك كان أهل البيت ممتزجين بالقرآن، لذلك كان أهل البيت لا يعيشون لحظة واحدة انفصالا عن القرآن. هم القرآن والقرآن هم، دائما مع أجواء القرآن، مع تلاوة القرآن. لذلك تجد أحدهم يقرأ القرآن وهو رأس مجرد عن الجسد يتلو آيات القرآن الكريم. يقول زيد بن أرقم: رأيت رأس الحسين على رأس الرمح رأسا قمريا أزهريا تميل الريح شيبته يمينا وشمالا وكأنه يتمتم بين شفتيه، فأقبلت إليه وأصغيت بأذني وإذا بي أسمع صوتا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تتلو كتاب الله هذا الرأس العظيم، هذا الرأس العظيم بين يدي يزيد بن معاوية، يضربه بخيزرانه وينكث أسنانه وأضراسه. ساعد الله قلب العقيلة زينب لما نظرت إلى رأس أخيها وقد تورمت وجنتاه وتفجرت الدماء يمينا شمالا. لمين شافت صفقت بديه ويلي خويا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته. انا ذاك الوقت خدي لطمتي وصديت لبحرقة ولمتي، إيه والله صديت لبحرقة يا يا يا يا ويا ولي يا يا يا يا يا يا يا يا شلت يمينك يا الضربت. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر.